طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا وعددا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول المولى عز وجل في محكم تنزيله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني من خلال هذه الآية والواقع الذي نعيشه نحن اليوم، أردت في هذا المجلس أن أعود إلى الحياة الإيمانية من وقت إلى آخر، اتباعا لنهجه صلى الله عليه وآله وسلم في تربيته لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فوجدت أن وضعنا الذي نعيشه نحن اليوم حقيقة قصدنا أو لم نقصد، شعرنا أو لم نشعر، فإننا وصلنا إلى نتيجة ماذا؟ وصلنا إلى ماذا؟ إلى الإخلاد إلى الأرض، أخلدنا إلى الأرض. فأصبح تفكيرنا وهمنا شيء واحد، كيف نعيش؟ في شيء آخر يشغل بال الإنسان؟ الفقير والغني على حد سواء، لأن المصيبة عمت، وإذا عمت كبرت المصيبة مش خفت، إذا عمت في مثل هذا كبرت المصيبة، لأن لا يوجد مذكر، وإنما كل ما هو موجود هو البحث عن رغد العيش والحياة السعيدة بصورتها الإفرنجية، كما يقولون لارجون لارجون تسشاتي تسفون، عدم مدرام مدرام، كل شيء يتبع كل شيء يشترى، نعوذ بالله من شره، لأنها سعادة ثم دا. يرون أن السعادة ثم ومن المستحيل. فأصبح الآن الهم مصيبة عمت، يعني بحيث أصبحنا لا نتكلم إلا عن هذه الأمور. فوجدت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذنا من حين إلى آخر إلى الآخرة، وهذه آخر مراحل الدنيا التي يبدأ الإنسان أول منازل الآخرة، آخر المراحل الدنيا التي يبدأ فيها الإنسان يعني أول منازل الآخرة. فعن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت في الأرض، فجعل ينظر إلى الأرض وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثا، فقال عليه الصلاة والسلام: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال: اللهم إني أعوذ من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ من عذاب القبر. وها أنا أقولها، ولو أنه قال ثلاثة وكل واحد منكم يقول يعني بينه وبين نفسه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالا على الآخرة. وهذا الذي يجب أن يكون تفكيرنا فيه في كل لحظة وفي كل حين. وهذا الأصل الذي سيدفعنا إن كان هذا التفكير نعيش به نحو جميع الأعمال الصالحة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني ما فيش إخلاد إلى الأرض، عابر سبيل جاي ورايح، وغريب رايح على حد سواء. يعني يجب أن هذه النظرة تستقر في أنفسنا اليوم، نظرة أنك غريب وعابر سبيل في هذه الحياة. إذن إذا كنت غريبا أو عابر سبيل، قال الرسول للمسافر أن هذا السفر ماذا؟ جهد وتعب. يعني هذا السفر جهد وتعب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. فكذلك يجب على المسلم في مثل هذا أن ينظر إلى نفسه أنه غريب في هذه الحياة، وأهله في انتظار له في الآخرة أي في الجنة. ولهذا يحاول على الدوام أن يكون خارج منها في كل لحظة وكل حين، وهو قاض منها نهمته. وهذا ما قاله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قال رضي الله تعالى؟ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر السلام. يعني أنت على الدوام ماذا؟ مستعد للخروج من هذه الدنيا، إذن مهيئ. وهذا الذي يستعد إلى الآخرة يجب ماذا؟ أن يهيئ الزاد للسفر في حد ذاته. إذن هذه النظرة التي يجب أن نعيش بها، وتحتاج منا ماذا؟ دربة، تحتاج منا ماذا؟ مجاهدة، تحتاج منا ماذا؟ مذاكرة. ولهذا قلت إذا عمت عظمت، لأن الآن ماذا الذي عم بيننا؟ الدنيا والكلام فيها. إذن عظم الأمر عندنا، فأصبح الدنيا عظمة، عظمت في أنفسنا تفكير 6 مترات 3 مترات 5 مترات إلى غير ذلك من الأمور. فإن الإنسان عايش على الدوام، ولهذا تجد الإنسان بهذه الرؤية الغير شرعية يعيش على الدوام في هموم ونكد، دائما في هم ونكد. وما الغريب فلا يضره ذلك. الواحد أحيانا نكون في السفر في الطريق مع الأهل ونذكر مرة في المرات تعبت، يعني تعب شديد، وش توسدنا؟ حجر، والله لا تراب والحجر، ونمنا ونوم ما مثلها النوم. في هذه اللحظة هل أنا أفكر أو الأبناء أو زوجي فكر ماذا؟ لازم شمبرة كوشي وشمبرة دورمير وشمبرة وشمبرة وشمبرة ومطرح وسادة، لا تفكير في ذلك لأنك رايح. ولهذا كثرت الشنابر وأغلقنا على أنفسنا ذمتها، فما أصبح تفكير في ماله في الآخرة. كثرت غرفة نوم، غرفة مش عارف استقبال، غرفة، فما أصبحنا ماله نستطيع الخروج مما نحن فيه. وأما أولئك كانت البيت كما مر بنا عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسجد ماذا فعل؟ غمج. إذن هذا الرؤية التي يجب أن نعيش عليها. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه ملائكة. يعني هذا آخر لحظات الإنسان من الدنيا، ومن منا كان يفكر فيها ولا أحد إلا من له ورد في النصوص النبوية ويقرأ من حين النصوص النبوية يعيش هذه الأمور. يعني يذكرهم. قال: نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة حتى جلسوا منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، وفي رواية: المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء، ولو أنه يشعر يا مع هذه السهولة كأنها ماذا، كما قال في النصوص الأخرى خروج الموت ماذا تشبه 70 طعنة بخنجر، ما هي سهلة. لكن هذا الإخبار من النبي مع هذه السهولة يعني، فالإنسان يتعذب، حتى لا نجعل تعارض بين النصوص يعني، هذه السهولة فيها عذاب للمؤمن يعني، وسيذكر بعد ذلك حال الكافر. نعم، فهمتم الآن؟ قال: حتى لا يكون هناك تعارض بين النصوص، نقرأ هذا النص هذا كالقطري، مع هذه السهولة يجد المسلم في ذلك ماذا؟ شدة. وهذا لعل في موطن آخر نذكر هذه الشدة وبيانها وغير ذلك. فيأخذها، وفي رواية: حتى إذا خرج روحه صلى عليه، كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء. هذه النفس شيئا ورأي النفس المطمئنة، ورأي النفس المطمئنة، يجب أن يسعى الإنسان في هذه الحياة حتى يصل إلى هذا. ما معنى مطمئنة؟ مرتاح، معناتها هذا الاطمئنان اللي فيه كانت تعيشه حتى وصلت إليه الآن، معناتها اطمئنان في كل ما قضى الله لها وقدر، هي مطمئنة لذلك مرتاح. وقيل للذين كفروا: ماذا أنزل ربكم؟ ماذا قال؟ وقيل للذين آمنوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. يعني المؤمن الذي هو يطمئن، الذي يرى فيما يجريه الله عليه من قضاء وقدر، من مرض، من كذا، من عدم قدرة على الأعمال، من إلى غير ذلك، يرى كل ذلك فيه خير، لأنه تقدير من عند العامل العليم الخبير اللطيف الرحيم الحكيم. فنفسه كانت مطمئنة، ولا سبيل إلى الوصول إلى هذا الاطمئنان إلا بماذا؟ إلا بطاعة الله والرضا بالمقدور. ولهذا قال الرسول: لكل شيء حقيقة. وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك. وهذا يهون إذا علمت أنك في كل لحظة خارج، يسهل إذا كل لحظة أجر الله قضاء وقدر، تعرف أنت هذا راح تخرج مهما طالت المحنة، مهما كذلك خارج منها. ولهذا قال: وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا خيرا لي. فيصلي عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم. هيا للنفس تهيأت للآخرة، فالملائكة كل فئة على باب حابسة إلا وتنتظر أن الله تمر هذه الروح من جهتها، معناتها صاحبها ماذا فعل بها؟ أعدها حتى أصبحت الملائكة في السماء، حراس السماء ينتظروا كل واحد منهم تمر من جهته. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، فذلك قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هذا شرح آية توفته رسلنا من النبي صلى الله عليه وسلم. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيسعدون بها فلا يمرون، يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتب كتاب عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. فيكتب كتابه في عليين، ثم قال أعيدوها إلى الأرض فإني وعدتهم إني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فلا فيرد إلى الأرض. هذا مع النصوص الأخرى، يعني هذا يتكلم على حالة هذه، وإما بعد ذلك بعدما ترد ويقع ليكون الحساب. هذا كل هذه النصوص رأي نص فيه، يعني الآن لو الإنسان أراد هذا النص يأخذه، وأسأل الله أن ييسر يعني الوصول إلى هذا الجمع الأسماء لمثل هذه المسائل. يعني كل جزئية من هذه الجزئيات وإن يكون نصوص أخرى بخلافها تجمع ثمة وتوجه التوجيه السليم بين النصوص، كما ذكرنا تخرج كقطرة من الماء مع النصوص الأخرى شدة العذاب. إذن لازم، والحالة هذه نقول هذا مع هذه الشدة هي سهلة، لما سيذكر من حال الكافر العاصي وغير ذلك. يعني حب أن مسلم لأن في باب الآن مقارنة نسبيه. والله يبارك فيك. إذن فمثل هذه المواطن، يعني لأني أنا فقط كنت جالس الآن أعد، فقلت الأهل عندك النصوص اللي جمعتها يا تعالى هذه العراسات، قلت أعطيني البرك في النصوص هذا. قلت تحبها مطولة؟ قلت لها اليوم راني يعني حق واحد شيء ماذا فقط حتى تتوجه النصوص إلى التفكير في الآخرة فقط، هذا ما. وبعد ذلك التفصيل يأتي يزيد الإنسان ماذا همة وحرصا على الآخرة. أنا ما سمسا لما الإنسان يفكر تفكير بيها، لما الإنسان يدخل له الشيطان شويه ويعظمه يصبح يصعب عليه ترك حظ النفس. هاي والله قال أنا خير منه، لا صعب عليه الملائكة سجد كم ما بحثت، لأن الله قد ماذا قد أمر، قام بعدها فلسفة وفلسفة وفلسفة، ما بقى لا بالضم ولا بالكسر ولا بالرفع، ما بقى واقف كان شيء. أحببتم أم كرهتم إنما المؤمنون أخو حبيت والله أنتم ما ماذا تفعلون، ماذا تفعلون أنتم؟ أصلحوا، معناته عندما قال مولى مع الجيل أصلحوا، كلمة عظيمة جدا في هذا الموضوع لم تذكر إلا لأمر عظيم، وهو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش قال؟ لماذا المؤمنين في تتام يتخاصموا؟ ينفرفوا أدوان في تودي وتراحم يتخاصموا، خلاص كل عضو من الأعضاء ينافع وكاف على أخوه. يا راجل ايش بيك أنت؟ 20 انتهت المدة، أنا انتظر لحسبت وطالع العداد يمشي، وهي 10 وأنا جيت لها 10 من عندي. يقول ذلك للصحابة إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم. الله أكبر. إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم، وإنما رضي بالتحريش بينكم. تعرف ما التحريش؟ آية تحريش هو الشفل، هوفي هوفي هوفي هوفي هوفي هوفي هذا الشفل تاع كلب، حرشه حرش الكلب على فلان يقول لي يذبح ويعض، هذا هو التحريش. ولي لما ذكر الخوارج عندهم تحريش بزاف، وقال لهم قال ما كما يتجارى الكلب بصاحبه، يعرف غير عبد حي وعظوا مسموم. هذاك الخوارج يعني أصحاب البدع، إحنا عظنا عظ يشرح يعني مش مسموم يقدر يشرح. شوف الفاضية دي تحسش بينك، ولهذا قال أصلحوا. معناته هل الكلمة هذا يعني يجب أن يكون هذا خبر قدري كوني، هذا إخبار قدري كوني لازم يكون بين الناس، وإلا ما كان يكون كان غير يسلم يولي ملائكة خلاص ما كانش أصلحوا. ولا لا أصلحوا معناتها خبر كوني سيكون فساد ولو أن الشرع يأمر بعدمه. قال انتبهوا جيدا، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، فذلك قوله تعالى توفاه رسلنا وهم لا يفرطون ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتب كتاب عبدي في عليين. فقال الرسول وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. فيكتب كتابه في عليين ثم قال أجدوها إلى الأرض فإني وعدتهم إني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده. قال فإذا يسمع فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، فيأتيه ملكان شديدان الانتهار فينتهضانه ويجلسانه فيقال له من ربك؟ قالوا معي في هذا الموطن هذا، يعني مع أنه عبد صالح ملكان ماذا؟ شديدان. أين يعني هذه الشدة تنفع يعني. حتى يكون الجواب لها إيه الذي هو عنده جواب صحيح جواب صحيح هو اللي يخوف في شيء ذا حيقول يقول ها أين هذه الشدة منيحة مع طلبة العلم. من هنا نخرج. قال فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. ما دينك؟ فيقول دين الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ وفي رواية ما عملك؟ فيقول قرأت كتاب الله. ما علمك؟ مقصود به ما عملك في رواية أخرى مبينة ما عملك. فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينتهره فيقول من ربك وما دينك وما نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمنين. فذاك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. يعني العبرة بالله لا بخصوص زبد، يعني في هذا الموطن التثبيت الحقيقي تم ذا، وعند خروج الروح كذلك. ولهذا أمرنا الشارع إذا كان الإنسان في خروجه من الدنيا ماذا نفعل؟ نلقنه الشهادة، لأن الرسول قال من آخر كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخلنا الجنة. إذن قال فينادي نعم، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. هذه اللي قلنا كما يقولوا هم البرزخ، وهذا خطأ عند أهل العلم في تسمية الوقت الذي يكون فيه الإنسان في القبر برزخ، وإنما هو كما سماه النبي أول منازل الآخرة. بشوه من الجنة وافتحوا له باب من الجنة وافعلوا كذا من الجنة، إذن هو بين في الجنة يتنعم. وأما البرزخ فهو الحاجز بين الآخرة، لكن هو بدأت مسيرته إلى مات إلى الآخرة، أو صعد إلى السماء راح، مبقاش برزخ هو مات، يبقى في الدنيا ما تلقش بالآخرة، فبدأت مسيرته. فأحسن تسمية هذا الموطن هذا أول منازل الجنة كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. كجابة الآن أدخل في مسلمات عندما هي هذا قلت مسلمات الله يرحمه خليها تموت، قال مسلم مات كذا هذا مسلمات خليها تموت ما شاء الله يسأل ويجيب عجبته. احنا عندما نتلقى هذا المعارف هذه معلومات هذه كذلك نتصور إيصالها إلى الناس يا نفسه هذا تصوروا إيصالها إلى الناس كيف يواجهوننا كيف شكل ما لا هذا انت اقرأ ارفع صوتك. إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. أقدر أقول لا مشاحة في الصلاح؟ لا في مشاحة هي في اللغة البرزخ ماذا؟ بينهما برزخ لا يبغيان ما يعقبش. أو مرتبة بين المرتبتين شيء، وهي أن الآخرة والدنيا لأن كان وسط في القبر. هو سماها أول منازل الآخرة. أول منازل الآخرة سماها أول منازل الآخرة. هذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم. حبيت ما عندي كله. يكون برزخ شيخ بعد بين الموت والآخرة. البرزخ هو العودة إلى طرف ثاني ما يقدرش، واضح؟ والسير إلى الأمام ما يقدرش. فإذا هو برزخ لا ليس برزخ. شوف البرزخ شغل هذه الورقة ما عندوش أبعاد، ما عندوش سمك. ما يمرش هذا لهذا ولا لهذا لهذا. والرسول عليه الصلاة والسلام سمى القبر من الآخرة. خلاص. والذي يسميه برزخ يعني يجعله ليس من الآخرة. ليس من الآخرة. يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام. 100%. قلت الأخ هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم. يجب إحنا الآن أن نعيد دائما أبدا المصطلحات النبوية أو المصطلحات البشرية، صح ولا لا؟ على أجل إذا كان هذا طيب فمن باب أولى الأخر بعده. وأما البرزخ قال لا يبغيان الماء مع الماء رجعوني لعلي أعام. فالكل إنك بينهم برزخ أي حاجم يرتعب، يعني الموت هو حاجز عن الرجوع إلى الدنيا. أما الآن بدأ السير إلى الآخرة. أنا أعرف الآخرة تكون بالبعث. هذه أنت اللي عرفتها، النبي قال إن هذا أول منازله. خلاص. أنا أتمثل. لا تتمثل. في هذا الموطن هذا تخبر برك أنت الآن. قال نحن قال لاخر اسمه ابن عقيل الحنبلي. قال نحن في حاجة للزمان إلى من إنسان لا يأتينا بشيء من عنده. يمثل ويتمثل. فاهم؟ أردنا الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم لازم نقبله ونسكته. هو قال لك أول منازل الآخرة، إذا كان خير في الجنة بعد خير كبير، وإذا كان شر في بعد خير. إذن ما على الرسول إلا البلاغ. لازم هذه المفاهيم لغير شرعية وسادت نردها إلى المصطلحات النبوية. جزا الله عنا علماءنا خير رحمهم الله اجتهدوا، لكن النبي سمى هذا الموطن هذا بغير ما سموه. إذن فالواجب علينا أن نعود إلى تسمية من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا العبد وش يقول لما يسمع أول منازل آخرة يعمل على تصحيح أول منزل بتاع الآخرة من أعمال من كذا من كذا. لما في القبر يقول ما فيها أول القبر أو قاعد مرتاح برزخ ثاني بعد الشيء بعد الشيء بعد. لما يصبح مثل هذا الفرحة الأولى والفرحة والعذاب الأول وكذا تصبح الإنسان يجهز نفسه أكثر بعد. فهمت اسم صار؟ نعم شو قال ها هي ما زال القيامة ما قامتش. قال أول منازل الآخرة ورث النبي فقام مش قيام زال ما قامت. هذه على منهج الكفار تأطر الموت يا رفندي موت يا رفندي. شيخ في حد مشكلة موضوع أخلاق مو بتفهم إذا هذا هو ما موضوع لا يعول عليه. والتقسيم قيامة صغرى قيامة كبرى شيخ هذه تخريبية الأشياء هي ممكن هذه قيام الصغرى قيام داخلة عند الموت يبدأ قيام الصغرى لأن أول منازل الآخرة ممكن نجوزها. يقولوا من مات فقد بدأت آخرته لفنا لسبب معليش معليش لا نقوله باش نخرج من الإشكالية ما يبقى نقوله ويقوله ويزيد واحد اخر يدي ولا يقول في مصطفى ما عادش يقول نقوله القبر اول منازل الاخره ونحط رجله ثم في اول منزل نتاع الاخره في القبر هذا هو احسن شيء ما يستعمل في مثل هذا غير بسيط فياتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره قال هذه امور ماذا كلها مال غيبيه بعد جاء قال يختلي بعد بين على الكهف تطير اضلاعه المؤمن كالام الحانون الى غير ذلك من التفصيلات لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاد روحه في جسده شيخ هل المعنى تعاد روحه للميت مثلا لو كان مؤمنا تعود الى جسده حقيقه يعني الذي دفن لكن حتى لو فتح عليه يعني لا يرى اثر ذلك يعني كيف شيخ يعني نحن مثلا لو ابقينا مثلا القبر مفتوحا قد تعاد يعني روحه لا نرى يعني اثر ذلك يعني هذا يصير امرا غيبيا لكن نثبت هذا حقيقة أن رجعت روحه في هذا الجسد الذي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا في روحه أو تعاد روحه في جسده نثبته لا قرآن المشكلة خلاص لم يخرج منها الآن فهذه عودة جديدة وإلا فبعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم كيف استحضار النصوص لم تنبي هيك وخرج خير طلبوا من الله ماذا؟ والد جابر عبد الله والد جابر طلب من الله قالوا سل قالوا إن الله خاطب والدك كفاحا هو كان أعرج يا أي فقال للنبي أريد أن أطئ الجنة في عرجتي هذه بس العرجة فرجت هذا بدنا نحب نروح نقاتل وندخل الجنة شوف الناس وراه بعدين يجي له عذاب الدنيا هذا هذا حصان قف هذا ها مش عبد الله ها طول عرجة مش هو عبد الله خلاص ممكن ممكن بس شوف قصة هذا نتأكدوا معليش مشكلة ها ها ابن جمع ماشي بارك الله فيك فخاطبه قالوا سلم ما رأى من خير فيما ذهب إليه في الشهادة قال اللهم مال رد علي روحي مرة أحييني مرة أخرى أي فرق الفرق براه أحييني مرة أخرى هل يخذ لك النصوص خليك مرتاح هل يخذ لك أنا الآن هل يقول لك الآن كيف الإنسان يروح شوية بعيدة ويجي هذه الأفكار هذه احنا عندنا في هذا النص اللي بين يدينا اعطيني تعوال جابر هات خليك انت في الموضوع اللي كنت فيه واحد اخر يشوف تعوال جابر لقيني النبي صلى الله عليه وسلم زيد ارفع بونا فقال لي يا جابر ما لي اراك منكسرا فقلت يا رسول الله استشهد ابي وترك عيالا ودينا فقال الا ابشرك بما لقي الله به اباك قلت بلى يا رسول الله مع أنه عنده دين قالوا أبشرك شو بما لقي أباك جابر منكسف لي همه كبير صغار لبنات صغار خاوته زاد عنده ماذا دين عام شوية نعم قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وإن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا فقال أحيا أباك فكلمه كفاحا فقال أي يا عبدي تمنى أعطك قال تحييني فأقتل قتلة ثانية قال الله إني قضيت أنهم لا يرجعون هذا هو النص معناتها رجعت بصورة غير الصورة التي نعرفها حتى نشوفه يتحرك وعينات يتحرك هذا رجوع آخر خاص بقلب أول منازل الآخرة ولهذا قال له ما يطلب الحياة لو كان هذاك حياة هذاك سيكون للناس جميعا لما قال ردوها إليه سيكون للناس ماذا جميعا وإنما سأل شيء خاص وهو الحياة التي تدب وتخلي الجوارح تمشي وعود يستشهد مرة ثانية في سبيل الله فيروا الناس بعينهم مثل ما حصل لموسى بالبقرة ولا لا ضربه بالبقرة أحياه أم لم يحيي أحياه حصل لعيسى يحيي ماذا الموتى فهذه أشياء خاصة يعطيه الله ليبين الله تبارك وتعالى قدرته على هذه إعادة الإنسان إلى الحياة وحتى لا يتعجب الكفار من حالهم قال أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا إذن هذا حياة من نوع أخر سؤالي هو الشيخ هل تعاد روحه في جسده الذي مات منه لكن في حياة أخرى، لكن يعني نثبتها على الحقيقة أنها عادت في هذه في هذا الجسد، لكن هذا النص وش يعني كآية استفهام يعني الشيخ يعني نمرها يعني كما جاءت يعني نقول يعني في جسده حتى ولم يكن في حياة جديدة. نقول كل نحن إشقال اللفظة اللي قلناها، أعطيني اللفظ اللي كان عنده قدام أنت الإشكالية. لما قال وقال فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده. إيه يرد إلى الأرض، وين هو وصل الروح؟ وين راح جاء؟ سماء سماء السابعة. هذه الروح يعني الآن بقى الجسد بدون ماد بدون روح. يعني هذا الموت. ها أه؟ هذا الموت حقيقة الموت. لا حتى يعني الموت راح عند أخذها ملك الموت. معليش لازم يأخذها ملك الموت. وكي يأخذها اسمح لي كي يأخذها هاي ثم قاعد زلنا طلعش اسمه ثم حصل الموت. مش شرط حتى هذا ثم ماذا بمجرد ما خرجت خلاص انفصلت عن الجسم. إذا هذا الانفصال عن الجسم نسمينا إحنا الموت. إذا هذا بعد عرج بهذه الروح بدون ماذا بدون جسد. إذا فلما وصلت إلى السماء ثم ردها الله إلى الجسم الذي خرجت منه. هذه إعادة إعادة بصورة خاصة عليه، لأن جبنا النص لآخر الشارح وهو جابر لما سأل عبد الله سأل المولى عز وجل أن يرده أن يحييه مرة أخرى. قال له شيخ مع قوله أحياه الله أحياه الله يعني حياة دون حياة فيها هذه الحياة راح تكون الآن بين ملك الموت وبين العبد. نعم لا غير مشكلة هذه عندنا في الحياة. إذن هنا فالآن في هذه فلما قال فأحياه الله معنتها أحياه الله ما معنى أحياه؟ معنتها رد روحه في جسده وخاطبه كفاحا. وهذا ما يحصل الإنسان المسلم مع الملكين الذين حصل لهما وتكلماه غير ذلك، فترد فيأتي الملكين فيخبران فأتيه ويجعل في قبره مد البصر. قال وفي رواية يمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم نعيم مقيم هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له وأنت بشرك الله بخير من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيا هذا الباب مال فعل الحسن يسي بباب فيقول له أنا عملك الصالح فوالله ما عملت ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصيته في معصية الله فجزاك الله خيرا. ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار فيقال له هذا منزلك لو عصيت الله أبدلك الله به هذا. فإذا رأى ما في الجنة فيقول ربي عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له أسكن يعني أهدأ. إذن هذا كله هذا الأحاديث هذه التي نحن بذكرها هي التي تدفع إلى العمل الصالح، هي تدفع حتى يجي في القبر ذاك الرجل الذي هو وسيم فيبشرك بالبشارة العظمى بعد بشارة الملائكة واخذ الملائكة وكلام مع الله وغير ذلك يزيدك عملك بشارة فيقول أبشر. إذن هذا كيف يصل إليه الإنسان وهو منهمك في الدنيا والجري وراء، فكيف سيعد نفسه لمثل هذا اللقاء وكيف سيعمل الأعمال التي تجعل من عمله حسن الوجه وحسن الثياب وغير ذلك. قال وإن العبد الكافر وفي رواية الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح وفي من النار فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة خرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتتفرق في جسده. تتفرق وراه الآن لاخر الروح يتكلم عن ذا الروح عند ما يجيها الملك شفعت تيجي تلك وتنشاد انشيابا. هذا وش تروح تتفرغ مثل قوله تعالى وأشربوا مال في قلوبهم. الروح تشرب بالجسم يعني لا تترك مجال فيه إلا وسكن فيه. ومن هنا يجي الفارق في الألم. هذا إشارة من عندي بسيطة يعني. هنا من هنا يجي الفارق ماذا في الألم؟ لأن هذه الروح أنا شرزم تنزع. هي تريد البقاء لما علمت على ما هي قادمة. والثاني يخرجها. إذن ستكون الحالة شديدة شديدة جدا جدا جدا أكثر مما يحصل للعبد المسلم من شدته. لأن الرسول سماها هذه الشدة نسبية. لما ننظر الآن لهذه الروح والروح الأولى نفرق بين النسبية ونقول صح مع هذه الآلام مع هذه تصبح لا شيء. وهذا ما يجب في الحياة المسلم عندما قال ينظر إلى النسبية يهدأ ويستريح. وين النص؟ فلينظر من هو هذه النسبية. هذه النسبية قال فقمن أن لا تزدري نعمة الله عليك. تعظم نعمة الله بعدها. لو هو الآن نظر بنسبية فاسدة ما تقارش المصطفى كل شيء مفروض بإذن الله يسجل ويقول يعني. وذلك فضل الله. فهمتوا النسبية؟ هاي نسبية أخرى عكسية. لو نظر إلى من هو فوقه كفرت بأنعم الله يكفر برب. وعلاش أنا برب؟ علاش أنا؟ هذه النسبية الفاسدة. إذن النسبية الآن عندما ننظر لها الآن إلى حال هذا الكافر الآن وكيف الروح تفرعت والثاني كيف الروح ما ارتفعت خرجت. لكن لا بد أن يكون لخروجها ألم يعني مشدة على المسلم مع تلك الإنسيابية. وهنا يتفرع ويبين لك أن الروح راحت تفرقت في جميع الجسد. معناتها يسموه الأعضاء كلها للعروق كلها راحت فيها الروح جبثت. تريد البقاء ولا تريد الخروج؟ نعم شيخنا قوله قال تفرق في جسده فينتزع. شيخ ليس المعنى أن لم تكن متفرقة في جسده إنما عبارة عن تشبث. إيه تشبث تفرق. إحنا ما نفعل مش كاية خلوها تفرق بدون ما نروح شوية زيادة. معناته هذا التفرق ليس كالتفرق الأول. هذا زيادة شدة كما قال اشربوا. هما كانوا يحبوا العجل ولا لا؟ وزادوا شوية القدام. هما كانوا يحبوا الشرب لكن مع العجل ماذا؟ زادوا بحيث أصبح الإنسان يريد أن يخرجه مما هو فيه. موسى وما استطاع ذلك السبيل. موسى عليه الصلاة والسلام نبي ولا نبي؟ ومع ذلك عنده العصا عنده هذه الآيات كلها كل مرضي وما استطاع أن ينزع حب العجل من قلوبهم. ولهذا ماذا فعلوا؟ بذلوا أغلى أشياء عندهم حليه. نعم لا عموما مدام الإنسان الحي نحن نقول مدام ففيه هي موجودة في الجسد ما عليش مشكلة. بارك الله فيك. يعني ما الناس نقدر نقول في مكان مخصوص نقول هي موجودة في الجسد. والآن عندنا نص تفرقت نقول تفرقت بهذا الصورة النبوية ننتهي عند الحل. قال وإن عاد الكافر أو في رواية فاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوء ومن النار فيجلسونه منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة خرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول فتتقطع معها العروق والعصب. في الأول تنساب مع شدة أما هذه عظيم والله غير عظيم لا إله إلا الله فتقطع معها العروق والعصب فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وتغلق أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن لا تعرج روحه من قبله فيأخذها, فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوءة ويخرج منها كأنك ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. واضح؟ هذا قول تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. معنتها المؤمن الذي استجاب إلى الله عز وجل دبت حياة إيمانية الداخل فيه, وهذا قال كأنتني ماذا جيفة. ولهذا قال عبد الله بن مسعود لو كان, لو جعل الله نقول احنا للذنوب ماذا رائحة لما استطاع أحد أن يجلس مع أحد, لكن ستك يا رب. لما المصريين يروح يسرق يقول يا ساتر, هو داخل يسرقه ويعيط يا ساتر استر, متوكل على الله حتى يسلم. واضح؟ إذن هنا يخرج منه هذا. والمؤمن لما كان من الأطاع ما يخرج هذا. إذن هذا حياته الأولى هي كان حياة جيفة, أموات غير أحياء. قال على فيسعدون بها فلا يمرون على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث, فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سن الحياض. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى, ثم يقال أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم هنا أخرجهم تارة أخرى فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسدي. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتتخطفه الطير أو تهوي الريح في مكان صحيح فتعاد روحه في جسده. قال فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه ويأتيه ملكان في الأول والثاني, يعني عادة الروح من أجل ماذا؟ المساءلة, إنه لو بقيت الروح الفوق راح يبقى جسد بدون ماذا؟ بدون هذه المساءلة. وهذا هو الذي شرحه حديث جابر قال فأحياه الله قال يا جابر يا عبد الله مثلا يا عبد الله ماذا تريد؟ حياه الله عن ترد الحياة. هذه ليست كل الحياة التي هو طلبها العودة الدنيا, وإنما حياة خاصة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم ماذا يصلوا حياة خاصة, وسمها حياة إلى أنها حياة خاصة في حد ذاته. ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقالنه من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقول له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقول له ما تقول في هذا الرجل الذي وعد فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه. فيقول محمد. فيقول ها ها لا أدري, سمعت الناس يقولون ذاك. قال فيقال لا دريت ولا تليت. فينادي مناد من السماء أن كذب, فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها وضيق وضيق عليه قبره حتى تختلج فيه أضلاعه ويأتيه نعم. وفي رواية ويمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح. فيقال أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول وأنت؟ فبشرك الله بالشر, من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث, فوالله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله, فجزاك الله شرا. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا يعني يضرب بها الجبل يصبح تراب فيضربه ضربة حتى يصير ترابا ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء كما هذه الصيحة تقرأ عندها وقولها وحط الماكينات متعكان أو قال يصيح صيحة حط الماكينات كلها والمشينات كلها وغيرها وخرجها يسمعها كل مخلوقات إلا الثقلين إنس والجن كل مخلوق ثم يفتح باب من النار ويمهد من فرش النار فيقول ربي لا تقم الساعة ماذا؟ لأن أول ماذا؟ منازل الآخر نقول كل ماذا؟ أقم الساعة ويقول لا تقم الساعة إذن هذا حتى يدرك الإنسان أنه خارج من هذه الدنيا ويستعد لهذا اللقاء الرباني واضح الحين؟ هذا آخر منازل الدنيا وخروج للآخرة يجب أن يفكر الإنسان في هذا ليستعد صار الإنسان يقول تاسعة وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه نحن نسين فينا شوية منازل تخوض من الدنيا وش فيها بك نرجع للآخرة وش فيها في حد ذاتها حتى النفوس تستعد لعمل الآخرة وغير ذلك وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي قال صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين بعد المنازل الآخرة الآن جينا للآخرة في حد ذاتها يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل الخطاب شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل الخطاب 40 سنة مش يوم ولا يومين ولا ثلاثة 40 سنة نعم 40 سنة تعنى وتعنى أخي ويوم الأخير إنه تعنى نعم قاصرين يعني يقول هذه 40 سنة تعنى رأي حياة يزيد الحوض أنت بعد سنة مما تعدون قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي ينزل الله من العرش إلى الكرسي هذا قلت في إشارة أنه ولو الأثر مش صحيح وشيخ ناصر حكم عليه الإسرائيليات أن الكرسي موطن القدمين لأنه ينزل من العرش إلى الكرسي يعني من إنديانا استفادة من هذا النص وتصبح ذاك الأثر ولو ظن على ابن عباس يصبح في حكم المرفوع ويوافق هذا النص هذا في حد ذاته واضح الحين قال وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي ثم ينادي منادا أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا شيء المطلوب الوحيد واحد خلقكم رزقكم ربوبية ولا تجعلوا له شريكا لا في العبادة ولا في مال ولا في الربوبية أن توحدوه طلب منهم شيء واحد إيش هو أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يوالي كل أناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا أليس ذلك عدلا من ربكم قالوا بلى الدنيا هنا يشيبونها هذه المعوذين إيه قدرها رب يا أخي يا رب يا أخي فهد لم يقدر يقول لك قدر الكونية كفار قال لو شاء الله ما عشقنا ولا داؤنا نحن رونا في طعال الله عز وجل وش بيكم أنتم إيه ما معنى هذا ما كلامه هذا ايش معناه لو شاء الله ما عشقنا ولا أولكنا ولا حرمنا من شيء الآن لما وقفوا وحصص الحق بين يدي الله إيه قالوا بلع ما قالوش أنت أذنت لنا وسمحت لنا وقلت لنا لو شئت لما اشتركنا أنا قالوا لا قالوا بلى يعني يروح كل واحد يعبد واش كان يعبد قالوا بلى فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا قال فينطلقون يمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون فمنهم من ينطلق إلى الشمس ومنهم من ينطلق إلى القمر والأوثان من الحجارة وأشباه وأشباه ما كانوا يعبدون. قال ويمثل من كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويمثل من كان يعبد عزيرا شيطان عزير، ويبقى محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمته. قال فيتمثل الرب تبارك وتعالى فيأتيهم فيقول ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ قالوا فيقولون إن لنا إلها ما رأيناه بعد. فيقول هل تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقول إن بيننا وبينه علامة وإذا رأيناه عرفناه. في رواية أخرى هناك سنارة جوع مطولة، قال فيأتيهم بغير الصورة التي يعرفها، فيقول أنا ربك، ويقول نعوذ بالله منك لست ربنا. ألا لأن قضى عليهم العهد الميثاق ورأوا ثمتها، قال لا نعوذ بالله منك لست ربنا. فلما يأتيهم بالصورة التي كانوا يعرفونها ويقول أنت ربنا، قال فيقول ما هي؟ هذا في اختصار يعني، ولا الروان فيأتيهم بالصورة التي يقول أنت ربنا، هل بينك وبينه علامة التي توكل هذا الأمر هذا؟ فيقول ما هي؟ فيقولون يكشف عن ساقه. فعند ذلك يكشف عن ساقه فيخر كل من كان بظهره طبقا ساجدا، ويبقى قوم ظهورهم كصياص البقر يريدون السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يعني هذا الأمر كان هم سالمون، الآن خلاص راح له، يعني هذا كل شيء الإنسان يعد نفسه للآخر. ثم يقول ارفعوا رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم، فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره. هذا من الناس الذين غلبت حسناتهم سيئات، واضح؟ وأما أولئك الذين غلبت سيئاتهم حسناتهم، لأن هذا في اختصار، لأنه وقع بعد ما يرونه كذا كان حسابه الحسنات وسيئات وغير ذلك، هذا باختصار يعني بعدما حساب هذا يتكلم الآن عن الذين كما قال وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، يتكلم عن من ثقلت موازينه الآن الحين يعني، وأما من خفت موازينه فأمه وأبيا يعني للناصح بذاته، أما هو يتكلم عن الفئة المسلمة هذا بعد الميزان بعد ذلك، يعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بينه بين أيديهم، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى مثل النخلة بيده، ومنهم من يعطى أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه، على سبط المنطق على إبهام قدمه، يقول يعطيهم نور، هذا يعطيه على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ أخرى، يعني الفائدة أنه عمله غلب يعني مع ذلك غير نور شوية مرة، فإذا أضاء قدمه قدم، وإذا أطفأ قام، ما يقدرش يمشي، لازم هذا يكون نور شوية يضيء هو يشوف السيارة تمشي. قال والرب تبارك وتعالى أمامهم حتى يمر بهم إلى النار فيبقى آثره كحد السيف ضحض المجلة. هذه قلت أنا أن الصراط هو أثر الله لما مر على الناس، هذا النص هذا يبقى آثره يعني من هذا النص. قال ولو أن العلماء يقولوا هو كذا وكذا بدون ماذا؟ بدون بيان، لكن هذا النص قال فيكون. قال والرب تبارك وتعالى أمام حتى يمر بهم إلى النار فيبقى آثاره كحد السيف ظاهر مزيد. قال فيقول مروا فيمرون على قدر نورهم، منهم من يمر كطرفة العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالسحاب، ومنهم من يمر كانقضاض الكواكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الفرس، ومنهم من يمر كشد الرجل، حتى يمر الذي يعطى نوره على ظهر قدمه يحب على وجهه ويديه ورجليه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار كذلك حتى يخلص. وفي عذاب في قلة الأعمال وين توصل الإنسان، مع أن الميزان في عمال رجح، لكن أثر المعصية تبقى، أثر قلة العمل يبقى. أو الآن يعذب، يعني هذا جمال مر كاتك معمل صحيح، ومع هذا يعذب حتى تصيب جوانبه النار فلا يزال كذلك حتى يخلص. فإذا خلص وقف عليها فقال، يخرج ينتهي إلى آخر الصراط، التفت إليها وقف عليها فقال: الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا إذ أنجاني منها. هذا قول تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا مسكين يرى أنه أعطي ما لم يعطي أحدا، قال: إذ أنجاني الله منها بعد ماذا؟ إذ رأيتها دخلتها غير شافها بس من فوق ومر. قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة. الرواية الأخرى: يرى شجرة فيها ماء يسأل قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم، فيرى ما في الجنة من خلال الباب فيقول: ربي أدخلني الجنة. فيقول الله له: أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار؟ فيقول رب: اجعل بيني وبينها حجابا حتى لا أسمع حزمها. لا تغير للصوت انتحر وقضى مضجعه حاله. قال: فيدخل الجنة ويرى أو يرفع له منزل أمام ذلك كأنما هو فيه بالنسبة إليه حلم، فيقول: رب اعطني هذا. يعني بعد ما قالوا دخلني بس ما اسمع حسيسة، بمجرد ندخل يشوف منزل ما شاف منزل مثله، فيقول: ربي اعطني ذلك المنزل. فيقول: لعلك إن أعطيته تسأل غيره. فيقول: لا وعزتك، لا أسأل غيره، وأي منزل أحسن منه. هذا هم المعبق هنا اللي فيه وفي ذلك في اليتنافس طمع الجاي، يعني هذا طمع مش طمع في الدنيا، وليس طمع فيما عند الناس ومن بعيد الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب تكون اذهب فيما عند الناس تكون أغنى الناس. ايوه مبارك الزوج سهل الغنى صعيب، والله سهل على من سهله الله عليه. قال: إلى حن فقولوا رمنان. قال: فيقول: لا وعزتك لا أسأل غيره، وأي منزل أحسن منه؟ فيعطاه فينزله ويرى أمام ذلك منزلا كأنما هو فيه بالنسبة إليه حل. قال: رب أعطني ذاك المنزل. فيقول الله تبارك وتعالى له: لعلك أن تعطيه تسأل غيره. فيقول: لا وعزتك، وأي منزل أحسن منه؟ فيعطاه فينزله، ثم يسكت. بعد ما يقربوا يسكت، فيقول الله جل ذكره: ما لك لا تسأل؟ اشترح من ربي كده، هذا عبد مع ما فيه من المعاصي كفت. انظروا تعالى والله ما فيه ما التقصير والنار ماذا فعلت به، ومع ذلك انظروا هذا اللطف من الله بعبد. قال: لا تسأل. فيقول: ربي قد سألتك حتى استعجلت، خلاص يا شمك أعطيني أعطيني أعطيني. ويجي من سن لا يستحي، لأن خزائنه في الدنيا مال مال، عنده خزائن متحبش اسم وانت عزيز. سؤاله ما فيش ذلة، فيه عزة، لأن الأمر إذا جاء من عنده جاء من عند العزيز فتزداد به عزة. قال جل ذكره: ألم ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ أن خلقتها إلى يوم أفنيتها؟ وعشرة أضعاف دنيا من اللي خلقها إلى أن أفناها، وعشر أضعاف ذلك. قال كده قول إله ما أعطانيش ربي أنت اليوم، إيه قادر ولا مش قادر؟ نحي هذا الفكرة واش الأخ يجب وش عنده القزاين؟ هذا آخر مازالوا خلينا مجيهم بعد عتقاء الله مازالوا، هذا آخر من نجاه عمله حتى لا يتلبس عليكم النص، هذا آخر دخول إلى الجنة من من ثقلت موازينه. من لم يدخل النار وإنما مر على السلام. نعم لا دخلها في المروري عليها، لازم يكون هذا المثل المفهوم هذا. نعم ايش ايه ايه لازم تحمل هذه الصراحة اخر هذا لهذا، لانه بعد دخلني يدخلوا بتاع الشفاعة يدخلوا مجموعة كبيرة مش واحد. ما اخر اخر لما قال اخر اخر تكونش النصوص متعارض، قلت هذه تحتاج من وقفات مثالية الى طول جمع النصوص. انا قلت لكم كل جزئية من هذه الجزئيات اللي نتكلم فيها كاين نصوص فيها هكذا، تحتاج منا الى اننا اذا كان اردنا ان ناخذ بصورة صحيحة لازم يكون عندنا شوية وقت مطول يعني، واحنا بصدد الان تهيئ الى الاخرة الان بعد المطول غادي نطول ان شاء الله. شيخ لان المرور على السيارات يسمى دخول. دخول هنا وان منكم الا واردها، وان منكم الا واردها حتما كلما نعم. قال نعم وعشرة امثالها فيقول بعدما قال غير قصر قصر فيقول أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ قال بهذا كلام تكلم فيه أتهزأ بي وأنت رب العزة تعطيني يا أنا غير طالب غير شوي يقدر الدنيا من أول خلقها إلى نبنى هذا الآخر خلاص وعشر أمثالها. هذا هو يخلينا دائما أبدا في الحياة الدنيا هذه كي تتشدد الأمور نعلم أنه قادر يعطي. إذا فإذا لم يعطي واعلم أن الخيرة فيما اختاره الله لك، قادر يعطي. لكن نتكلم عن العطاء هذا عموم العطاء، صحة قوة كل عموم مال كل عموم العطاء عموم العطاء قادر. فإذا نزع شيء ولم يعطيه فاعلم أن الخيرة فيما فعل سبحانه عز وجل. وثمة الإنسان مات يستريح لما يمس هذه النصوص هذه يمر بها ويعلم عظم عطاء الله عز وجل. هذه ما تجيش كما لو أن إنسكم جن كانوا على دقائق ثم سأل كل واحد مسألته هذه أكثر أكثر بين الناس يسألون على ماله حاجياتهم بسيطة. هذه أعظم هنا أعظم هذا العطاء عظيم جدا حتى تدركوا غنى الله عز وجل. لأنه سأل كل واحد مسألته مما يحتاج إليه هذا معنى مسألته، ما نقص ذلك منه شيء ما نقص ذلك منه شيئا، وإنما هذا أعظم من ذلك لأن من الدنيا من خلقها إلى أثناها عطى وجيد عشر أمثالها. إذن قادر. فيضحك الرب عز وجل من قوله، قال لما يقول هذا يضحك يضحك الرب من قول عبده. قال فرأيت عبد الله المسعود إذا بلغ هذا المكان من الحديث ضحك على حال الإنسان يقول رب أتهزأ بي وأنت رب العزة كيف وطارب مجرد مال مجرد المجال. قال فقال له رجل يا عبد الله يا أبا عبد الرحمن قد سمعتك تحدث هذا الحديث مرارا، حتى تدركوا تهيئة النفوس من النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان يكون في موضوع هذا خلاص خلاص معناها الحديث هذا، لا هذا تكرار من النبي ماذا حتى تصبح هذه الأمور ماذا راسخة في الأذهان، نفوس معلقة بالآخرة وما فيها من خير، وبعد ثم تندفع النفوس إلى العمل الصالح. ولهذا لما كانت هذه حياتهم رضوان الله تعالى عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذاك الرجل العظيم إيش قال؟ نافق حنظلة نافق. هذه الحياة اللي شوفوا فيها الآن هنا وعايشينها والجنة وش فيها وغير هذا سمى ذلك بعد لما رجع للدنيا وكان فيه نحن في أخنا وش يقولوا يقول كفر هذه دي جاف ملتان. قال بكر صديق وما ذاك يا قالوا وما ذاك وش بيك حتى أصبحت منافق كنت معروف عندنا بالصلاح وغير ذلك. قال وما ذاك قالوا كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبتم اقرأ قال فخرجت فلقيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ قال قلت كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي عين. شفت الآن كثرت أصبحت عندهم ماذا؟ يقين. هذيك عين اليقين شفتوها؟ هما هكذا بلت عندهم قريبة يعني. كأنها يشوفوا فيها قدام. شفت الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا حصل له؟ ماذا حصل له؟ ها؟ عرضت عليه الجنة والنار. هما هذا عرضت عليهم الجنة والنار مش بنفس الصورة، وإنما بإخبار النبي والكلام وتكرار الكلام فيها، فأصبحت تكرارا مرارا، فأصبحت عندهم يشوفوا فيها قدامهم كان رأي العين. نعم. فذهبت إلى أهلي فضحكت ولعبت مع ولدي وأهلي. شوف الآن كلش مباحات بل أحسن واجبات. في رواية وإذا رجعت إلى أهلي فعافسنا الأبناء والأزواج والضيعات، يعني راح خدم وراح الأهل أعطاها حقها وراح بدأت لعب معهم، سمى ذلك مال. فقال أبو بكر إنا لنفعل ذلك. أقول إنا لنفعل ذلك. إذا كان قلت نفاق رنا غا، وإحنا كل واحد منا سيد ولد آدم ولا فخر غير إخوة، إخوة الأخوة مش أخوة، يعني إذا كان إخوة داروا والإخوة داروا والإخوة سرقوا والإخوة فعلوا والإخوة هو مسوى مش أخي، ثلاثة الأمومز. نعم تفضل. قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال يا حنظلة لو كنتم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة وأنتم على فروشكم وبالطرق، يا حنظلة ساعة وساعة. خلوت دمونا على ما أنتم عليه إذا كنت عندي من ناحية الإيمانية، وذك الجنة قدامك وذك الدنيا قدامك، الملائكة جيت صفحكم في الفروش والطرق صفحكم عليها، معناتها قادر الإنسان يصل إلى هذا لو كنتم لو تدومون على ذلك. أقلت صافحتكم الملائكة في الطرق، لكن بشرية في حد ذاتها، نسأل الله أن يتجاوز عنا فيما قصرنا فيه ويقوم بيدين في الصلاح. شيخ الإمام مسلم بوه بلها الحديث نووي يكون باب فضل دوام الفكر دوام الذكر والفكر في أمور الأهل. دوام الذكر والفكر في أمور الأهل. أنا جيبين هذا النصوص باب دوام ذكري والفكري. نعم. وين راكم الآن؟ أكون في جو واحدة أخرى طبعاً. نسيتوا الدنيا، نسيتوا النساء، إبرار يضران كل شيء راح طرح راح ولا لا أخونا؟ وين أنت الآن؟ نسيت كل شيء. جو إيماني وحده يريح يريح الإنسان. أحياناً كنت في الحج وتقصد نقول نمشي نشوف شو خلق بار عنده 70 سنة 60 سنة يجري مع صاحبه يلعبوا في تشيلة تتزاي يلعب ورا بعض يجري يشي يجي قل له في زيارة بتشيلة ثم خلاص عمل الحج وهذا مكان ناس يذرار الناس اللي معاه ناس كلش والله يجري ورا بعضهم يلعب بتشيلة خلاص على إن الهموم راحت. أنا ماشي بصفا وماشي برام عافسنا بس قال أزواج ربع مش تعفس أنت مش تقدر تعفس من غير تعفس هم يعفسوه هذا عفس هو هكذا حصل له مسكين أما الأخرين مساكن الله يرحمهم نساء عفسوه مصباح تفسير في الآخرة الله يرحمنا جميعا تفضل نقرأ كده الحديث أين قال قد سمعت وتحدث بها قال كلما بلغ هذا المكان ضحك فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث هذا الحديث مرارا كما بلغ كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى تبدو أضراسه قال فيقول الرب يعني هو النبي يتكلم على الآخرة ومع ذلك هذا الأمر كأنه مستشد عنده تو حاضر على إني عايش الواقع هم اش قالوا حدثنا على الجن كأنها رأي العين هنا هذا الضحك منه حتى تبدو كل مرة يعاود يضحك نفس الضحكة معناتها الحادثة هذه والجنة وش فيها والواقع يعايشها وإحنا نمر عليها مات يوه ما اليوم ما قشوة ما حضرش الدرس الجيد بنا هذا بشي ياخذ الوقت هذا ما كان لبني الشواطين بعضهم قد يقول هذا. قل بلى يا الشواطين بزاف، الشيطان يئس أن يعبد، ولكن التحريش موجود. ما فيش حتى واحد خامرات بهذه الفكرة هذه يعني. ما ظنش يصرح يعني خاب له. لكن خليها بينكم من نفسك وتوب إلى الله توبة نصوح. قالك يسمع هذا الجو هذا ينسى حتى الفكرة كده في البداية يبدأ بها. الجو هذا يخليه يعود ينسى إلى بس استطعت أن أخرجه من المأزق الذي هو فيه يعني، هذه نعمة من الله عز وجل. قال رضي الله تعالى هذا الحديث مران كلما بلغ هذا الحديث من هذا الضحك حتى تبدو أضراسه نفس الضحك. قال فيقول الرب جل ذكره لا هذه تجب مننا ياسر وتريحني. فيقول الله جل ذكره ما لك لا تسأل؟ فيقول ربي قد سألتك حتى استحييتك. فيقول جل ذكره ألم ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ أن خلقتها إلى أن إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه؟ فيقول أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ فيقول له في الوقت مرارا لا ولكني على ذلك قادر. كلما تخامرك نفسك في شيء ولم كنت حريصا عليه ولم تعطاه تذكر هذا حتى لا يكون في نفسك مال لا هم ولا غم. قالوا لا أزو وأنا على ذلك قادر. دنيا منذ أن خلق أفناها في ملوك في الدنيا في الدنيا تخرج من ذب الدار كل وعشرة أمثالها. قال لا أزأ وأنا على ذلك قادر. تريح النهار كنت ماشي في الصحراء خارجين نحوس في الصحراء للتوحيد نقل شوية غزال بالتابعية يعني وإحنا راجعين نمشي 800 كيلو راجعين 800 كيلو جاني شيطان هاي تزير وسياحة 100 متر بشبني بيت حضك فيها راسك ما كانش أنا أشوف الساعة يعني ثم دي فراغة وش كل ما كشفت عبد جاي قلت هذه الساعة كلها وأنا مش موجي شت شوية جاء هذا النص لا وأنا على ذلك قادر. هذا اسمه مذكر داخلي المذكر الداخلي يعني من الداخل الأمر يتحرك غير فتذكرت لا وأنا على ذلك قادر حوت رجعت واسترعت راحة تامة. 10 أمثال الدنيا الدنيا من أول آخرة وعشر أمثال 11 الدنيا عنده 11 واحدة وهو قادر. إذن فإذا لم يعطي في هذه الدنيا والله من أجل مصلحتك. الله كذا خلت في نفسي أمر عظيم جدا هذا الحديث هذا. ولكني على ذلك قال فيقول ألحقني بالناس. فيقول ألحق بالناس. قال فينطلق يرمل يجري في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من ذرة فيخر ساجدا. فيقول له ارفع رأسك ما لك؟ فيقول رأيت ربي. وهذا قد رأى ربه من قبل مرأة قد رأى ربه معناتها رؤية الله في الجنة أعظم من الرؤية في عرصة القيامة بكثير. هذا الخلق من مخلوقاته قد رأيت ربي نسبية معناته رأى ربه المرأة رأى ربه في عرصة القيامة رؤية خاصة. لكن لما دخل فرأى هذا الجمال وكذا كأنه رأى أجمل شيء بالنسبة له قال رأيت ربي. ولهذا جعل الله تبارك وتعالى أهل الجنة مات وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ألم تبيض أنفسنا ألم تفعل بنا ألم تفعل فيكشف الحجاب الله سبحانه وتعالى. الله نعيم ما بعده الناس أجل الصحابة كانوا عايشين أنا غيرين عايشين غير المطلق المقيد وهذا جرحوا هذا وقتلوه هذا فعلوا فيه وما قيلوا قالوا قيلوا قال حتى زهدنا ماذا في الآخرة ولم نفكر فيها ترى رأيت ربي أو ترى لي ربي، فيقال إنما هو منزل من منازلك. يصبر ما عنده السكنة ما عنده كذا، يرفع الله مجال الخير. نهاد مطاف كاين كاين والله غير كاين، هاو منزل من منازلك يا عبد الله يونس مصطفى ليه انت واخر في المنزل ان شاء الله باذن الله. ما ندير سمحنا في دماغك برك الله اكبر. ثم ياتي رجل فيتهيا للسجود له فيقول له ما له ما، فيقول رايتك انه ملك كانك ملك من الملائكه، فيقول انما انا خازن من خزانك وعبد من عبيدك تحت يدك، ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه. إيه خدمة راحت تجري أنت اليوم في الدنيا هذه بس نار ضرب مع قرتلوش، ألف قهرمان خدامين قلوا بدك يجيك إنسان بعد قدام هذه الدعوة غير مع الخدام، الدعوة غير مع الخدام هنا. إيه دعوة رأي هذا المكان الدنيا هذه المصيبة هذه، هذا الراحة والهناء الكاملة. هو راح يجد له معناته ذاك الجمال، كيف هو جمال فايق خلاص. قالوا ألف واحد على ما أنا عليه. قال فينطلق أمامهم حتى يفتح له باب القصر. قال وهو من ذرة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها لطمتيها من بكري. كل الصحابة عليه احنا في جولين هكذا نتخلعوا في الجنة، الصحابة كانوا عارفين هذا الأمر، هذا باب سعلة وله منها توصل تفتح. يوم من زمان هذا صحابة يعرفوا ما عارفين هذا الدنيا هذه كامل، وإحنا الأمريكان دارسين في بيجي بقدر خايفين منهم مدير الحالة. هي حول ولا قوة إلا بالله جميعا. هذا البعد عن الله وين يوصل؟ شوف في تعقد مخاخنا ما تقدم أو هنا سقيفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها يستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء. دعوة ألوان يا كل حيط حيط بلون وحيط لازم تقدر لي من زمان مع النبي صلى الله عليه وسلم دارين حيط بلون وهذا بلون وفي الدنيا أنا وراي في الجنة هذا. فينطلق أمامه حتى يفتح له باب القصر. قال وهو درة مجوفة نعم بحمراء فيها 70 بابا كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى. مريح جوهرة في جوهرة يقولوا 10 مرات 11 مرة قد الدنيا وين راح قد مية بدوان. في كل جوهرة سرر وأزواج يا سعسير وأزواج مش واحدة مرة ايش مصطفى دواء هذا يا مغمورين في الدنيا ها وليك وشاف في الآخرة. أجل من المسكين أنت يا رجل أبكي على رواق أبكي عندك العادة من رواق وطحب تخل شوية دم تريد الزوج إن شاء الله. نعم انتبهوا انتبهوا للحياة اللي رام عايشين أصحاب الجنة. ووصائف وصائف عنده خدامين زمان أدناهن حوراء عيناء عليها 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها. روح انت وشوف يا سيدي مصطفى 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها. تغير تدخل تكسر عليها فماذا ترى؟ غير تدخل بيتها وايش ماذا سترى؟ قواطع عظها. اسمع القدس الشافة كبدها مرآته وكبده مرآتها. غير تشوف الكبدة كبدة كبدة تبقى كبدة في الدنيا وفي الآخرة. ايه وراي الله ايه دورا واحد اخرى في الجنة بكم انتم قاعدين تيئوا تيئوا لهذا الاعمال هذه مش كذاك بعض. اذا اعرض عنها اعراضة ازدادت في عينه 70 ضعفا غير الضرهاق ويعود يرجع يدوب لي 70 مرة. ها نعم ويظل الأخ هذا مسكين ضرس وطاع عينه ويقول ها ها يتلفت هذا ويعدرها 70 مرة دورة 70 في 70 وطالع ما يقرب لها دورة. قل لي الآن النص يحتاج إلى بحث. قل لي النص هذا كلما أعرض عنها يعني خرج من عندها إلى امرأة في جنة أخرى يعود إليها فيزداد 70 مرة. فقد كلما أعرض عنها في رواية أخرى مبينة لكم هذا النص هذا يحتاج إلى يعني جمع تحط النص هذا العام هذا بعد تبدأ تبحث في الطرق وترتب ترتب ترتب حتى تكون كما نقول إحنا تبدأها من الموت وأنت طالع تبدأ الأمور المجتمعة كلها تحتاج عمل شوية جدا متين وجبار يعني وتعب شوية يعني. فتقول لي كلما راح عند المرأة الأخرى تزوج عندها زاد 70 مرة حتى تبقى دين ماذا لذة الجنة تروح تخرج هي بلك زيت فيها سكش ما طاحت مرضت ولا تكثر هذا ولا تراها هذه تقول لي حاصلة الزيتونية لثم لا تخرج ترجع زيت في الجامعة وانت شيء متبادل ولا لا اسمع الآن كيف سيديك الحياة نتاع الحب ونتاع الجنة في هذا كبدها مرآتها وكبدها مرآتها إذا أعرض عنها إعراضة ازداد في عينه 70 ضعفا الآن غير تتلفت هاك وترجع واش نقول لك لا هذا كالصبر هذا هو عما كانت قبل ذلك فيقول لها والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا وتقول له وأنت لقد ازددت في عيني 70 ضعفا ماشي انت الحياة راحة تامة ثم خلاص ما الغبن انت الدنيا فيقال له شاف الدنيا كان فيقول أشرف أشرف فيشرف ويقول له ملكك مسيرة 100 عام ينفذه بصرك يعني شوف الحياة الأخرى كيف أعطاه فش الإنسان رأى ربه وكيف يرى ربه قال أرني أنظر إليك شوف تبتوا الآن قالوا أرني أنظر إليك ماذا قال المرجل مثلا ترى لأن بهذه الخلقة اللي أنت عليها وهذه الهيئة مستحيل ترى ربك ولكن انظر إلى الجبل يستقر مكانه فسوف تراني فتم تجلى رب الجبل جبل راح معناتها لا قدرة للبشر رؤية الله في الدنيا ولهذا الآن لما دخل الجنة أصبح بصره سيمشي 70 مرة ينفذه ينظر إلى كل ملكه لا يغيب عليه من ملكه شيئا ينفذه بصرك معناتها تهيئة الجسمية للحياة الجنة لهم فيها مال شغل مش قال شغل الأخرى في شغل فاكهون أي في شغل فاكهون هو قال إتيان الحور العين والزوجات تم في شغل فاكهون شنبه قال مصطفى قال ينفذ قال له عمر بعد ما كمل مع فلان مسعود قال فقال له عمر ألا تسمع ما يحدث ابن أم عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة منزلا فكيف أعلاهم فقال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هاي قال به أم عبد عن أدنى أهل الجنة منزلا فقال أعلاهم فكيف أعلم؟ قال يا أمير المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نعم نعم ولا أذن سمعت إن الله جل ذكره خلق دارا جعل هذا كل كلام من؟ كعب أنا كنت المرة الماضية تقريت وهذا كنت أظن أنه من كلام مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا من كلام كعب شوف لذا مسيح مسلم فيه نفس المعنى هذا قالوا كعب جاء به مسلم فأنا كنت مريت به المرة الأولى وخريته قريت على هذا الأساس القبيلي كنت أتكلم على الأهل قلت لا لا رو موقوف من كلام كعب فقالت واحتاج المراجع هذا فكيف بأعلهم قال يا أمير المؤمنين هذا كعب يتكلم ولا لا كعب يتكلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر جل ذكره خلق دارا جعل فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشرب ثم أطبقها فلم يريها أحدا في صحيح مسلم ولا وين في صحيح مسلم هات أعطيني هات سمعت المغيرة شعبة يخبر به الناس على المنبر قال سفيان رفعه أحدهما أراه ابن أبجرا قال سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخلني الجنة فيقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا وأخذوا أخذاتهم فيقال له ألا أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربي فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة رضيت ربي فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت ربي، قال رب، قال ربي فأعلاهم منزلة، موسى يسأل ربي فأعلاهم منزلة، قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم يرى، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفيت لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني هذا المعنى العام أنها خلقها بيده وغير ذلك، وهذا ما حكاه الآن عندنا كعب هو موقوف عنه، لكن المعنى في النص الآخر موجود لكن بهذا التفصيل لا. نعم. قال يا أمير المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وإن الله جل ذكره خلق دارا جعل فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة ثم أطبقها فلم يرها أحدا من خلقه ولا جبريل ولا غيره من الملائكة، ثم قرأ كعب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء مما كانوا يعملون، قال وخلق دون ذلك جنتين وزينهما بما شاء وأراهما من شاء من خلقه، ثم قال من كان كتاب في عليين نزل في تلك الدار التي لم يرها أحد حتى إذا كان الرجل من أهل عليين لا يخرج فيسير في ملكه فلا تبقى خيمة من خيم الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه فيستبشرون بريحه فيقولون واها لهذا الريح، هذا ريح رجل من أهل العليين قد خرج يسير في ملكه، قال ويحك يا كعب إن هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها، فقال كعب رضي الله تعالى عنه إن لجهنم يوم القيامة لزفرة ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر لركبتيه حتى إذا إن إبراهيم خليل الله ليقول ربي نفسي ربي نفسي. هذا كل حديث على نصوص بالمعنى من كعب بن مالك، هذا كل كعب الأحبار يعني، حتى ولو كان له، قال كعب إلى جهنم يوم القيامة لزفرة، نعم قال لا يقول نفسي نفسي حتى ولو كان لك عمل 70 نبيا إلى عملك لظننت أن لا تنجو. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب الله سبحانه وتعالى. حياكم مرحبا بكم.